خويا حاب نسقسيوك، احنا اليوم حابين نشوفوكم على درنا حصة على أزمة النقل. هل كاين هنا أزمة تاع نقل تاع مواصلات؟ نقل وين نقل؟ مسخربية نقل مسخربية، اللي قريب الهودو كيما الهند وهادي يركب الاخر يدز بيها. كيما انا راه نخدم رولمون وشرك الباء نورمال في سونتر فيل. انا رولمون يا صايبي تطلع في البيس راه تزاد وهادي يقول لك تازي الاخر محطنك ما تعرفوا ما والو محطنك. قول له نهي يدك يا خويا، يقول لك اني حاكم فيك ما كانش حديد. صافي انا ما جبتني حديد ها تطلع كيما العباد اون برينسيب تحكم بلاصه وتقعد تعملوا البلايز دي ماري دي ماري. نقلك انا كيما قاعد في البيس ما يمشي دي ماري ها. وخويا وفي البيس في البيس كاين اكتضاب كبير غشي ياسر خويا مسخربيه. ونخسب فينا رايحين استاد سيبورتيو ليزمو وترانك مروح بينا يا وتشوف كيف يمشي وصلت لقيت اللحية كبرت خويا. ولا ما تحكي مستكسي تاكسي الحق غالي يا استلاف صاحبي ضر تاكسي كمان وكلها قومينا تاكسيارة صاحبي اي كلها تقومينا صاحبي. هذيك خطرة ما المرأة أنا واقف يتحبسوا يا الديرية بقت يدي في السماء كونجيري خلوني كونجيري صحيح. الناس يكسبوا بي أصلم يتحبسوا يقول لك صحة يا قلت لك أحبس ما قلت لك صحة ها. وشوف فيهم يحبسوا غير المدمات اللي شعرها مصفر واللي شعرها مخدر وهذا اللي مديرة من قشة في خشمها اللي مديرة من قشة في ودناها اللي مديرة يا صاحبي نقول لك لقيت الحلة. وش هي الحلة فوق؟ نقول لك راه نعود نلبس كيما مرتي ونسبخ شعري يصفر ونحكم تاكسي برك. بس اخويا مش حلة يا الله غالب ما كاش طريقة أخرى صاحبي ما تقدرش تحكم تاكسي. هذيك خطرة صاحبي هذيك خطرة طالع كنترول راه ندير كنترول أنا مكسرتها على رجلي قلت نحكم تاكسي. قلت له اخويا وصلنا يا اخويا قال لي دير السنتيره ما عليناش درت السنتيره يا اخويا ومن بعد في وجهي نحى النفه وطيشها في وجهي طيش النفه يا الهي ما كانش قدر قيات انا تما يروح ندير كنترول زاد لقاو عندي المراره تلمو زفتو نودني المراره دي حبسني وين سبيطار. قلت له قداه قال لي تمشي النلو. قلت له انا درت كنترول في التاكسي انا توصلني انت وبرك تاكسيير ولا طبيب انت. قال لي يا صاحبي تخلص ولا روح درك السونترال تري نقول لك يوكل ربي يا بري وفي في الفرودار وفي في عليه صاحبي الفرودار عطاني النمرو قال لي تحب تروح لافغانستان عيط لي حتى على 12 تاع الليل وبالقدر الحرمة وبوبينا اللي تحبها انت. السلام عليكم. شكرا الاخ على هذا الرأي وعلى هذا الحوار وفي الامان. ما تسهل قدرة الله